والمفتي ده قال والله انا حزين جدا عليك، حزين جدا عليك. ان الشيخ خالد جمعه هذا جلست معه كثيرا ودرت لي اشياء كثيره، منها شرح السلم للاقبري الدكتور علي جمعه لو المفتي هذا، وكان ذلك في بيته في الدق، ونذهب اليه بعد الفجر. فسبحان الله انا حزين جدا ان اماره وصلت الى هذا الدرك، فنسال الله تعالى العافيه. هو الشيخ خالد جمعه حتى تعلموا هو اشعري الاعتقاد، اشعري الاعتقاد. الحاجه الثانيه انه يكره المذهب السلفي، يعني المنهج السلفي او طريقه السلف يكرهها كرها جما. واخد بالك؟ وياما حدثت هناك مناوشات، ولكن يعني اثرت السلامه لكي اصل الى ما اريد. واخد بالك ازاي؟ اثرت السلامه لكي اصل الى ما اريد.